في تقدير علماء هؤلاء واحترامهم، فهم طلبوا هذه الحقيقة وجعلوا اتباع العلماء إن صح إطلاق هذه اللفظة فيهم، جعلوا اتباعهم إنما هم جعلوا تقليدهم لهؤلاء الأئمة هي الغاية والدليل قال وبضدها تقرر الأشياء. الدليل أن كل منهم رضي بإمام وتمسك بكل أقواله ولا يتمسك بشيء من أقوال الأئمة الآخرين، وهي أكثر وأكثر، لأن أقوال أئمة ثلاثة أو لأن أقوال أئمة ثلاثة هي بلا شك أكثر وأكثر من أقوال من هو واحد. ولذلك فكل مقلد لإمام من هؤلاء الأئمة فهو خاسر أكثر مما ربح من تقليده. وفي القسم الذي أصاب الإمام حقا في ذاك الذي يقلده هذا المقلد. أما نحن فقد عرفنا منزلة الأئمة في علمهم بها، وعرفنا أنهم وسائل ووسائط ليسوا مقصودين بالذات في الاتباع، كما هم بينوا ذلك بوضوح في تلك الأقوال التي أشرنا إليها من مقدمة كتاب الناس في الصلاة. وهم يقولون مثلا لأتباعهم وأصحابهم: خذوا من حيث أخذنا، فخذوا من حيث أخذنا تأكيد لهذا الذي يقول أنهم ليسوا مقصودين بالاتباع، فإنهم المقصود بالاتباع هو الله ثم رسول الله، وهو عليه الصلاة والسلام الوحيد الذي يجب اتباعه في مسائل الناس، وهو النبي الوحيد الذي جعل الله عز وجل اتباعه دليلا او دليلا لمحبة الله عز وجل، كما في الآية المشهورة: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.